نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم بإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء وجميع اللقاءات نافعة مباركة، سببا من أسباب رضا رب العزة والجلال. أحسن الله إليكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بهذا اللقاء. بداية، بارك الله فيكم، وصل إلى البرنامج بعض الأسئلة. هذا سؤال من أحد الأخوة يسأل عن تفسير قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يسأل بارك الله فيكم ويقول: اختلفت الروايات في معنى ما هي السبع المثاني. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد تفضل علينا بإنزال هذا الكتاب الذي به السعادة في الدنيا والآخرة، وهو من أسباب صلاح أحوال الناس، كما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذا القرآن العظيم سمي عظيما لأنه قد اشتمل على جميع ما يحتاجه الخلق، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كذلك هذا الكتاب فيه تبصير العباد بحقيقتهم وبمآلهم في آخرتهم، ولذا قال الله جل وعلا بعد هذه الآية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فكأنه ذكره بهذه النعمة العظيمة، وهي نعمة القرآن العظيم، وبالتالي نهاه أن تقتصر نظرته إلى الدنيا الفانية، وبين له أنه إنما أعطي من أعطي من هذه الدنيا من أجل أن يختبروا فيها وأن يعرف حقيقة أحوالهم، وبالتالي لا تتعلق النفس البشرية بما أوتي هؤلاء من أمور الدنيا. ومن هذا المنطلق جاءت هذه الآية في التذكير بهذه النعمة العظيمة، ألا وهي ما آتاه الله جل وعلا لعبده من السبع المثاني. والسبع المثاني فيها أقوال مختلفة، أشهر هذه الأقوال أنها السور الطوال من سور القرآن، وهي البقرة وآل عمران وسورة النساء والمائدة والأنعام والأعراف، وقيل يونس، وبعضهم قال ذلك بسبب ما اشتملت عليه من الأحكام والقصص والفرائض وما فيها من الأمثال والحكم والعبر، وبعضهم قال بأن سورة الأعراف والأنفال وبراءة سورة واحدة، ولذلك جعل سورة يونس هي السابعة. وبعضهم فسر هذه السبع المثاني بتفسيرات أخرى، قيل بأن المراد به ما في القرآن من أنواع الخطاب كالأمر والنهي والبشارة والنذارة والأمثال والتذكير بالنعم في الأسباب أوائل لآثارها. ومن ثم فنحن نؤمن بأن كل شيء له سبب كما في قوله تعالى: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ومن هذا المنطلق نعلم أن المقدرات إنما هي بأسباب يجعلها الله جل وعلا. فالإنسان إذا تزوج جاءه الولد، ولا يقول أن قائل لن أتزوج فإن كان الله قد كتب لي الولد فسيأتيني ولو لم أتزوج، لأن الزواج سبب. وهكذا لا يقول أن قائل بأنني لن آكل وإذا كان الله قد قدر لي الشبع فسيحصل لي ذلك ولو لم آكل، فإن هذا نقص في العقل ومخالفة لطريقة الشرع في ربط الآثار بأسبابها. والأسباب على نوعين: أسباب قدرية كونية يعرفها الناس بالتكرار والتجربة كما سبق، وأسباب شرعية دينية تعرف بخطاب من رب العزة والجلال. ومن أمثلة ذلك السنن الكونية التي يقدرها الله جل وعلا للعباد. فمن تلك السنن مثلا أنه سبحانه يجعل لأهل التقوى مخارج من المضائق التي تأتي إليهم، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن ذلك أيضا ما ذكر في النصوص من أن أصحاب الأعمال الخيرة سيرون آثار أعمالهم الخيرة في الدنيا والآخرة، كما في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن أنواع الأسباب التي لها آثارها الدعاء، فإن الدعاء سبب موصل لأن يستجاب لصاحبه، كما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. والاستجابة مرة تكون بتحقيق ما طلبه الإنسان، ومرة بتقدير خير يماثله أو يكون أكثر منه أو بدعا. لما ذكر الله جل وعلا ما أعده للمؤمنين من الجنات التي يخلدون فيها، قال: ذلك لمن خشي ربه. وقد وصف الله جل وعلا المؤمنين الذين يبلغون هذه الرسالة بأنهم من أهل خشية الله جل وعلا، قال سبحانه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ومن هنا فأهل الخشية هم علماء الشريعة كما ذكر في هذه الآية. والمراد بالخشية الخوف من الله جل وعلا المبني على علم به سبحانه وتعالى. فكلما ازداد الإنسان معرفة بالله سبحانه فعرف قدرته، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وعرف أن مرجع العباد إليه سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا سيحاسب العباد على أعمالهم كلها صغيرها وكبيرها، فحينئذ سيكون من أهل خشية الله سبحانه وتعالى. وهكذا من علم أن الله مطلع على وقائع الناس عليم بها لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فإن ذلك سيكون من أسباب خشيته من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن من عرف الله خشي منه سبحانه وتعالى. فكان المراد بهذه الآية العلماء بالله وبشرعه. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يجوز الاعتكاف في العمائر المطلة على الحرم أو الشقق الخاصة والمطلة على الحرم؟ الأصل في الاعتكاف أنه عبادة يتقرب بها لله سبحانه وتعالى، والاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، كما قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وكما قال سبحانه: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن ثم فإن عبادة الاعتكاف لا تكون إلا في المساجد، وجمهور أهل العلم على عدم دخول مساجد البيوت في مسمى المسجد الذي ورد في هذه الآيات، ولكن من سكن في هذه العمائر المجاورة للحرم يحظى بعبادة أخرى، ألا وهي عبادة المجاورة، فإنه متى جاور كان مأجورا بذلك، لأنه حينئذ يسمع نداء الخير، ولأنه حينئذ يواظب على الصلاة مع الجماعة في المسجد، ولأنه حينئذ يتمكن من أداء صلاة الجنازة، ولأنه حينئذ يصلي مع جماعة يكثر عددها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صفعي شر عن العبد يماثل خيرية ما دعا به أو يكون بادخار دعوته ليوم القيامة. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالإكثار من الدعاء والإلحاح فيه، وليعلم بأن الله كريم يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وأنه جل وعلا لا يخيب من رجاه. أحسن الله إليكم. وأنتقل إلى سائل آخر بارك الله فيكم، يقول: نرى كثيرا من الناس يحرصون على إخراج زكاة أموالهم وصدقاتهم في شهر رمضان، فهل الصدقات والزكوات مختصة برمضان؟ وهل لي أن أؤخر زكاتي من شهر رجب إلى رمضان؟ الزكاة فريضة شرعية أمر الله عز وجل بها، فقال سبحانه: وآتوا الزكاة، وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقد توعد الله جل وعلا أولئك الذين لا يؤدون الزكاة، فقال سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن هنا فالواجب على العبد أن يخرج زكاة ماله، وقد جعلت الشريعة للزكاة أوقاتا يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة فيها، فالزكاة حولية بالنسبة للأموال غير الخارج من الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ومن ثم فإذا حال الحول وجبت المبادرة لإخراج الزكاة، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر زكاة ماله عن يوم حوله، ولكن يجوز له أن يقدمه، ولو قدمه السنة والسنتين فلا حرج عليه في ذلك. ومن ثم فإن تقديم الإنسان لزكاة ماله إلى رمضان السابق ليوم حوله جائز لا حرج فيه، لكن لا يجوز له أن يؤخر زكاة ماله. فإذا كانت الزكاة تجب في رجب كما ذكر السائل، فلا يجوز له أن يؤخر الزكاة لرمضان الآتي، وإن جاز له أن يقدم الزكاة إلى رمضان السابق. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم زكاة المال مقدمة لسنة أو سنتين. وأما بالنسبة لإخراج الزكاة في رمضان فإن الناس يتوخون في ذلك اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل. ولذلك كثير من الناس يرغب أن يخرج زكاة ماله في شهر رمضان، ولكن كما تقدم لا بد أن يكون ذلك قبل مرور الحول على ماله الزكوي، فيقدم زكاة ماله ولا يجوز له أن يؤخر زكاة المال. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أبو عبد الله يقول: هل يجوز للوالد بأن يجعل الورث كله وقف؟ الوقف عمل صالح يتقرب الإنسان به إلى ربه، وقد قال جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لكن الوقف على نوعين: النوع الأول وقف منجز في حال الحياة والصحة، فهذا يجوز للإنسان أن يستغرق به جميع ماله ولا حرج عليه في ذلك، وإن كان الأولى به أن يبقي شيئا من ماله. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد بن أبي وقاص، قال: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أفأتصدق بالثلثين؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ومن هذا المنطلق فنقول بأنه من أنواع الوقف النوع الثاني، وهو الوقف المربوط بالوفاة، ويقال له الوصية بالوقف، وهذا لا يجوز أن يتجاوز الإنسان فيه مقدار الثلث من ماله للحديث السابق. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: ما العلة في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام، وهل يعم صيام القضاء؟ جاءت الشريعة بالترغيب في صيام النفل ورتب عليه الأجر الكبير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام. ولكن عموم الدليل الوارد في مشروعية أداء ركعتين عند دخول المسجد يشمل المسجد الحرام، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن ثم من قدم فإنه لا يشتغل بالطواف، وإنما يصلي الركعتين ويستمع لخطبة الخطيب. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول: بارك الله فيكم، أنا مصاب بالحسد والعين، ما هو المخرج من ذلك، وهل لي أن أدعو على من حسدني؟ جاءت النصوص الشرعية بالترغيب في ذكر الله عز وجل، وبيان أن من ذكر الله ناوي الرضاه مؤملا حصول أجر الآخرة فإن الله جل وعلا يحفظه، ومن حفظ نفسه بأنواع الطاعات حفظه الله تعالى، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك. وحفظ الله باستشعار مراقبته والإقدام على طاعته والإحجام عن معصيته. ومن أنواع ما تحفظ به النفوس من أنواع الشرور أن يكون المرء مكثرا من ذكر الله جل وعلا، فإن ذلك يدفع عنه شرا كثيرا، وخصوصا ما يتعلق بالأوراد اليومية. ومتى كان الإنسان كذلك فإن الله جل وعلا يقيه شرورا كثيرة، ومنها ما يتعلق بالعين، وإذا وقعت العين شرعت الرقية، التي يكون لها تأثيرها في إزالة آثار العين. إذا تقرر هذا فإن العبد عندما تحصل به أذية من أحد من الخلق لا يخلو عمله من أحد خمسة أحوال: أولها أن يقابل الضرر والأذى بما هو أشد منه، وهذا منهي عنه ومذموم صاحبه، وهو الضرار المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فالضرر الابتداء بالأذى، والضرار مقابلة الأذى بما هو أعظم منه. ويدل على المنع منه قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فدل هذا على أنه لا يجوز أن يعتدي الإنسان على من آذاه أو اعتدى عليه بأكثر من أذيته. والحال الثاني أن يقابل أذى الآخرين بأذى يماثله، وهذا جائز في الشرع لهذه الآية التي تلوتها قبل قليل، ولكن هذا ليس من الأمور المستحسنة، ولذا حث الله على الصبر والعفو، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والثالث أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله جل وعلا، فإن الصابرين لهم أجر كبير، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والحال الرابع أن يقابل أذى الآخرين بالصفح والعفو والتجاوز، وهذا فيه أجر كبير، وقد قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقال جل وعلا عن الجنة: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، كما ورد في الصحيح. وأما الرتبة العليا التي ينال الإنسان بها الأجور الكثيرة والمضاعفة، فهي أجر من قام بالإحسان إلى من أساء إليه. فإذا قابلت إساءة الآخرين وأذاهم بالإحسان إليهم بلغت الرتبة العليا، كما في الآية التي ذكرتها قبل قليل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وكما قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولذلك فأنت لا تستفيد من دعائك على من ظلمك، وإنما تستفيد لو دعوت الله أن يكف شره عنك أو أن يبعد أذاه عنك. ومن ثم ينبغي بك أن تدعو بمثل هذا الدعاء، ليكون هذا من أسباب اندفاع الشر عنك، ومن أسباب عدم أذيتك لمن آذاك، فتنال أجرا بكونك دعوت له وأحسنت إليه بهذا الدعاء، فإنه إذا لم يقم بإيذاء الآخرين لم يلحقه شيء من الإثم، ومن ثم تكون محسنا إليه بهذا الدعاء. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: نزعت جواربي وأنا على وضوء ثم لبستها مرة أخرى، هل ينقض الوضوء علما إني قد مسحت عليها قبل؟ إذا كان المسح عليها قبل خلعها وأنت على طهارة ولم يكن منك حدث بين الوضوء وبين خلع هذا الخف، فإنه حينئذ لا حرج عليك في أن تعيدها وأن تمسح عليهما مرة أخرى. وأما إذا لم يكن كذلك، فجمهور أهل العلم على أنه ينتقض الوضوء بهذا، وذلك أن المسح لم يكن غسلا على الرجل، وإنما مسح على الجوربين وقد خلعهما. فإن قال قائل بأن من مسح على الرأس ثم حلق رأسه لم يلزمه وضوء آخر ولم ينتقض وضوءه بذلك، قيل المسح هنا على الرأس والرأس لا زال باقيا في مكانه وليس المسح على الشعر، وبالتالي فرق بين المسألتين، وهذا الذي ذكرته ومذهب جماهير أهل العلم، وهو الذي يحصل به الاحتياط في عبادة الإنسان. بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير، كما أسأل الله جل وعلا أن يبارك كل من رتب هذا اللقاء، وأسأله جل وعلا أن يوفق المستمعين الكرام لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يكفيهم شرور كل ذي شر، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يبارك لهم في أعمارهم وفي جميع أحوالهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم علي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.